الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في السابع من الشهر الرابع من سنة 43 و400 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله والصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الدرس عود بعد قدر من الانقطاع لما عرض من هذه الجائحة التي نحمد الله سبحانه وتعالى على إدبارها بإذنه وأمره، ونسأله سبحانه وتعالى لنا ولعباده السلامة، ونشكره سبحانه وتعالى بما هو أهله، ونثني عليه بما هو أهله بأسمائه وصفاته جل وعلا. ثم نسأله جل وعلا في هذا اليوم المبارك وفي هذا العصر المبارك، عصر الجمعة، أن يحفظ المسلمين أجمعين، وأن يجمع قلوبهم على طاعته، وأن يجعل هذه البلاد وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة. كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولي أمرنا وولي عهده لما يحب ويرضى، وأن يدلهم على الخير وأن يعينهم عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم هذا المجلس شرح لكتاب الإشارة للشيخ العلامة أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي التجيبي الأندلسي رحمه الله. وهذا الكتاب رسالة رفيعة القدر في علم أصول الفقه، كتبها العلامة أبو الوليد الباجي، وهو من حذاق المالكية ومحققيهم في الفقه وأصوله، وله عناية بعلم الحديث والرواية، وكتب في فقه المالكية كتبا، وكتب في أصول الفقه كتبا، ومنها هذه الرسالة، وهي مختصرة عن كتابه الأوسع، وهو كتاب إحكام الفصول في أحكام الأصول. حتى إنك إذا نظرت بين الكتابين لأبي الوليد الباجي، أعني كتاب الإشارة وكتاب إحكام الفصول، وجدتهما على مادة واحدة في الجملة، إلا أن كتاب الإشارة كتاب مختصر، وإلا فهو على نفس الطريقة وعلى نفس المعيار. ولكنه زاد في كتاب الإحكام، زاد في كتاب الإحكام مقدمات في الحدود وحروف اللغات قبل أن يشرع في الأدلة. ثم لما شرع في الأدلة والأحكام الأصولية فصلها بما لا تراه واقعا في كتاب الإشارة. ومن هنا يصح أن يقال إن من أخص شروح كتاب الإشارة، إن من أخص شروح كتاب الإشارة، بل يقال أخص شروحها هو كتاب إحكام الفصول للمؤلف نفسه. فمن أراد بسط مسألة من مسائل كتاب الإشارة فليرجع أول ما يرجع إلى كلام المصنف نفسه في أحكام الفصول، في أحكام الأصول، وهو كتاب مطبوع. وهذا المؤلف، أعني أبا الوليد الباجي، هو من المالكية كما سلف، وله عناية بشتى علوم الشريعة، ودخلت عليه الطريقة الكلامية، وأخذ عليه في هذه الطريقة ما أخذ، وهي متفرعة عن طريقة أبي ذر الهروي الذي نقلها كثير من المغاربة عنه. ومع هذا فإنه من أعلام العلم المحققين في الفقه وأصوله وعلوم كثيرة. وقد قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في أبي ذر الهروي وأصحابه قال: وأبو ذر له مقام معروف في العلم والدين، وله معرفة بالحديث والسنة، وانتصب لرواية صحيح البخاري عن شيوخه الثلاثة، إلى غير ذلك من المحاسن والفضائل مما هو معروف به. وقد كان قدم إلى بغداد من هرات، فأخذ طريقة ابن الباقلاني ورحل إلى الحرم ومعه هذه، وحمل معه هذه الطريقة، فتكلم فيه من تكلم كأبي نصر السجسي وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني وأمثالهما من أكابر أهل العلم والدين. وهو ممن يرجح طريقة الضبعي والثقفي على طريقة أبي بكر بن خزيمة وأمثاله من أهل الحديث. وأهل المغرب كانوا يحجون فيجتمعون به فيأخذون عنه الحديث وهذه الطريقة ويدلهم على أصلها، فيرحل من يرحل منهم إلى المشرق كما رحل أبو الوليد الباجي، فأخذ طريقة أبي جعفر السمناني الحنفي صاحب القاضي أبي بكر، ثم رحل بعده أبو بكر ابن العربي فأخذ طريقة أبي المعالي في الإرشاد. ثم إنه ما من واحد من هؤلاء إلا وله في الإسلام حسنات، إلا وله في الإسلام مساعي مشكورة وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من السنة والدين ما لا يخفى على من عرف حالهم وتكلم فيهم بعلم وعدل وإنصاف. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ومن هنا فإن هذا العالم أعني أبا الوليد يعد من كبار المحققين في هذا الباب، أعني باب علم أصول الفقه، وله شروح في الحديث، ومن أخصها شرحه على موطأ الإمام مالك المعروف بالمنتقى، وهو كثير العلم وناظر كبارا من العلماء، ومن أخص ذلك مناظرته لأبي محمد بن حزم الفقيه المعروف، فإنهما تناظرا في الأندلس مناظرة مشهورة معروفة كما يجري ذلك بين أهل العلم رحمهم الله. وكتابه الإشارة فيه بدع من صيعة الصناعة، فيه بدع من جهة الصناعة، فهو حسن الصناعة فيه، وطريقته فيه فيها ابتكار وليس طريقة منقولة، ولهذا أجرى الأدلة والدلالات والاستدلال على جمع واحد، وهذا من الطرق القليلة التي تحاكي في الجملة الطريقة التي كتبها الشافعي رحمه الله في رسالته، فإنه جمع القول في الأدلة وضمن ذلك القول في الدلالات وذكر الاستدلال متفرعا عن الدليل، وهذا طريق محقق في الأصول. ولهذا لا ترى في كتابه هذا ولا ترى في كتابه الإحكام الاختصاص بباب عن باب، فلم يجعل للأدلة بابا مختصا عن باب الدلالات، ولم يجعل للاستدلال بابا مختصا عن الأدلة، وإنما أجرى الأصول على معيار واحد وجعلها نظاما واحدا، وهذا من خير التحقيق في هذه الطريقة، فهو إشارة إلى ما ذكره من التحقيق في كتابه، وإن كان ذكر بعض المسائل التي قد يقال إن قوله فيها مرجوح أو يراجع فيها من جهة الأصول أو يراجع فيها من جهة علم الكلام وطريقته في ذلك مما دخل على علم أصول الفقه من علم الكلام والنظر المتفرع عن طريق متكلمة أهل الإثبات والمتضمن في جمهور أمره المخالفة لما كان عليه السلف الأول، فهذا يشار إليه في موضعه، ولكنه من جهة علم أصول الفقه صاحب صناعة حسنة وصناعة محققة، ومن أخص الامتياز في هذه الرسالة أنه جعل أصول الفقه عمودا واحدا ونظاما واحدا، فجعل الاستدلال متفرعا عن الدليل، وجعل الدليل والاستدلال على محل واحد وعلى تفرع واحد، وجعل الانفكاك عن النص إما أن يكون مقدرا بمركب من العقل واللغة أو بمركب من الشرع والعقل كما تراه في تقسيمه مما سيأتي إن شاء الله تعالى. وإن كان ذكر في هذا الكتاب ولا سيما في أطرافه ما جرت عادة أهل الأصول به من ذكر مسائل الترجيح وما يشار إليه عند بعض الأصوليين مما يسمى عندهم تعارض الأدلة، ولكنه رفيع العبارة في ذلك ولم يتقحم العبارات التي أطلقها بعض الأصوليين من المعتزلة وأمثالهم أو بعض الغلاة من متكلمة أهل الإثبات الذين بالغوا في ذكر مسألة التعارض وفرضه وتقديره والإجابة عنه، وذلك لما عرف عنه من العناية بالسنة والانتصار لها من جهة القصود والإرادات، وإن كان قد فاته كثير من ذلك في كثير من المسائل كما هو معروف وكما سبق الإشارة إليه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبعد هذه المقدمة المفتتحة لهذا الكتاب نبدأ بذكر كلام المصنف وقراءته، ونسأل الله له ولنا وللمسلمين الرحمة بواسع رحمته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما. باب أقسام أدلة الشرع. أدلة الشرع على ثلاثة أضرب: أصل ومعقول أصل واستصحاب حال. فأما الأصل فهو الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأما معقول الأصل فهو لحن الخطاب وفحوى الخطاب والحصر ومعنى الخطاب، وأما استصحاب الحال فهو استصحاب حال العقل. خلاصة كتاب المصنف متحققة في هذه الجمل التي قرأت، فإنما بعد هذه الجمل إلى آخر الكتاب هو شرح لها، وهذا ما أشير إليه في المقدمة من أنه رحمه الله أحسن جمع علم أصول الفقه على نظام واحد، فهذه الجمل التي قرأت مع اختصارها جمع فيها الإشارة إلى عامة علم أصول الفقه، وابتدأ ذلك بذكر الأدلة فقال: أدلة الشرع على ثلاثة أضرب. وإضافة الأدلة إلى الشرع باعتبار أنه هو مصدرها وأنهم إنما يقررون أدلة الشريعة وليس الأدلة العقلية أو غير ذلك من الأدلة، ثم ذكر هذه الأضرب الثلاثة فقال: أصل، وأراد بالأصل الكتاب والسنة والإجماع، أراد بالأصل الكتاب والسنة والإجماع. وأصل الأدلة كما تعلم هو الكتاب والسنة، والإجماع كاشف عن دليل الكتاب والسنة، وإلا فإنه بإجماع السلف الأول من الصحابة والتابعين وأهل القرون الثلاثة الفاضلة، بل بإجماع أهل العلم أن الشريعة مدارها على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وحدهما، ولا يوجد في الشريعة دليل ثالث، لا يوجد في الشريعة دليل ثالث، وكل دليل ذكره الأصوليون بعد ذلك فإنما هو متفرع ومتصل بدليل الكتاب والسنة. ولك أن تقول إن كل نزاع وقع في الأدلة المتفرعة بعد الكتاب والسنة فإن أخص أسباب الخلاف هو اختلافهم في هذا الاتصال وفي هذا التفرع، فمن لم يرى تفرع الدليل المعين عن الكتاب والسنة ولم يرى اتصاله بالكتاب والسنة لم يقل به، ومن رأى أن ذات الدليل المعين متصل بالكتاب والسنة نوع اتصال وأنه متفرع عنها أي عن الكتاب والسنة قال به، وبقوة اتصاله وتفرعه يكون تمسك ذاك المجتهد به أكثر. وعليه فإذا قيل إن أبا حنيفة وأصحابه من أخص المتمسكين بدليل القياس، قيل في حكمة ذلك لقوة اتصاله وتفرعه عندهم عن الكتاب والسنة. وإذا قيل إن أبا محمد بن حزم، إن أبا محمد بن حزم وقبله داود الأصبهاني الظاهري لا يرون دليل القياس، قيل لأن داود وأبا محمد لا يرون اتصاله وتفرعه عن الكتاب والسنة، لأن هذا الاتصال والتفرع له أركان، ومن أخص أركانه في القياس العلة، وهم يرون أن العلة يرد عليها سؤالات، ومن أخص السؤالات الواردة على العلة هل الشريعة معللة وهل العلة مضطردة في الشريعة وهل العلم بالعلة ممكن وهل العلة يدخل في العلم بي فيها التوهم أو لا يدخل، إلى غير ذلك من السؤالات التي جعلت دليل القياس ليس متصلا في نظر داود وأبي محمد. والإمام أحمد رحمه الله يرى أن القياس متصل ومتفرع، ولكنه يرى اتصال والتفرع في حال القياس، ولهذا اتقى الإمام أحمد وأمثاله من فقهاء أهل الحديث كثيرا من القياس لمثل هذا السبب. ومثله في الاستحسان، فإن الأحناف يرون أن الاستحسان متفرع والشافعي لم يره متفرعا فقال به أولئك ولم يقل به الشافعي، وهكذا في جمهور الأدلة، وهكذا في جمهور الأدلة أو في عامتها في الجملة، إلا ما خرج بوجه من الاختصاص عن هذه الحكمة وعن هذا السبب. وإذا كان كذلك فإن الأصل هو الكتاب والسنة، وإن كانوا درجوا على أن الأصول الأولى ثلاثة فصاروا يقولون الكتاب والسنة والإجماع، وهذه الكلمة الثالثة أو هذا الاسم الثالث الإجماع إنما كثر في أواخر عصر الصحابة لما ظهرت البدع فصاروا يستدلون بالإجماع على الحق فكثر استعمال دليل الإجماع، وإلا في زمن الصدر الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأوائل عصر الصحابة كانوا يذكرون دليل الكتاب والسنة، وكانوا يذكرون كتاب الله وسنة نبيه لا لقصور في مقام دليل الإجماع، فإنه أصل بين في كتاب الله، وقد قال الله فيه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وقال الله في اتباع الإجماع والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، إلى غير ذلك من الأدلة المستفيضة في الكتاب والسنة المعظمة لإجماع الصحابة والصدر الأول. ولكنهم لم يكونوا على كثير من ذكره في الابتداء لأنه لم يقم له إذ ذاك سبب. فلما كثر النزاع والتأول في القرآن كما تأولت الخوارج وأمثالها في كتاب الله وردوا كثيرا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صار من أخص مسالك الاستدلال عند السلف مع ما يذكرونه من دليل الكتاب والسنة فيجعلون الإجماع أصلا. والإمام مالك رحمه الله لتعظيمه لدليل الإجماع طرده في كثير من المسائل حتى صار من أصوله كما سيأتي بيانه إن شاء الله في شرح هذا الكتاب حتى صار من أصوله القول بعمل أهل المدينة وإجماعهم. فالمقصود أن الأصل هو الكتاب والسنة والإجماع واتفاق الأئمة المجتهدين هو كاشف عن دليل الكتاب والسنة. ولهذا يمتنع في الشريعة امتناعا قاطعا أن ينعقد إجماع صحيح صريح ولا يكون له مستند فصيح من أدلة الكتاب والسنة، فإنه ما من إجماع صريح إلا وله أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين لك أن الإجماع ليس دليلا مختصا عن الكتاب والسنة، وإنما هو كاشف لثبوت الدليل من الكتاب والسنة حتى إنه أجمع عليه، فدل الإجماع على صراحة هذا الدليل وأنه نص في اقتضائه وحكمه. وأما ما بعد ذلك من الأدلة فإنه يدخلها قدر من التأويل والاجتهاد على ما سيأتي بيانه، ولهذا لم يتفق على دليل كالاتفاق على هذه الأدلة الثلاثة. أما الكتاب والسنة فهذا أمر قطعي من أوائل ما يعلم من الدين بالضرورة، وأما الإجماع فإن العامة على القول به وهو طريقة السلف الأول، وإنما فصل فيه من فصل من المتكلمين أو الفقهاء لأسباب منفكة عن مقصوده الأول المشار إليه في هذه الحكمة الآنفة، فإن منهم من يتعذر عليه تقدير إمكان انعقاده فتكلم فيه على هذه الطريقة، وإلا فإذا قدر منعقدا كالإجماعات الضرورية المعلومة من الدين بالضرورة كإجماع أهل العلم بل وإجماع المسلمين على وجوب الصلوات الخمس وصيام رمضان وأمثال ذلك من الإجماعات المعروفة في أصول الدين وفروعه، فإن هذا لا يختلف أنه من الإجماع الصريح المعروف. وإنما زاد بعض الفقهاء بعد ذلك ما زاده في تقدير مسألة الإجماع حتى توسعوا فيه، وهذا جعل بعض الكبار من الأئمة يقيدون الإجماع كما قيده الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه في قوله المشهور: من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريك لعلهم اختلفوا. فإن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما قالوا هذا القول في باب مسائل الفروع التي قد ينتابها ما ينتابها من الاختلاف، فإذا حكي فيها البت والإجماع مع عدم ظهور الدليل على هذا الإجماع ومع عدم استفاضته نقلا فيكون هذا الإجماع إنما قدر فهما من بعض الفقهاء، وحفظ الإجماع ونقله على طريقة الفهم طريقة طارئة ولم تكن الطريقة التي يعرفها السلف الأول، وإنما هي من طريقة بعض المتكلمين ومتأخر الفقهاء كما أشار إلى ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله. وقيد الإجماع غير الإمام أحمد كما قيده داود وأصحابه من الظاهرية، وكما قيده قبل ذلك الإمام مالك رحمه الله، فإنه ما من إمام متقدم إلا وعنده في تقييد الإجماع ما هو معروف، وتوسع كثير من المتأخرين في الإجماع. ولهذا ذكروا بعد ذلك لما كثر التوسع في الإجماع صاروا يذكرون ما يسمونه بالإجماع السكوتي، وهل هو إجماع أو ليس بإجماع، وهل هو حجة أو ليس بحجة، وإذا قدر أنه حجة فهل هو حجة قطعية أم يكون حجة ظنية، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه في دليل الإجماع. فإن المصنف لما ذكر الإجماع باعتباره في الأصول أو في أصل الدليل ألحق به ما يتصل به وإن كان ليس على درجته، ألحق به ما يتصل به وإن كان ليس على درجته، حتى يستقيم له جمع كبار مسائل علم أصول الفقه على نظام واحد، فألحق بالإجماع ما ليس من صريحه وإنما هو من ظنيه المختلف فيه، حتى ينتظم له أن لا يتأخر عن ذكر المسائل الكبار في علم أصول الفقه على هذا الترتيب الذي ذكره في هذه المقدمة. إذا تبين ذلك فإنه يقال إن الأصل في الدليل هو الكتاب والسنة، وإذا قيل الأصل في الدليل الكتاب والسنة والإجماع فهذا أيضا قول صحيح، فإن الأقوال الصحيحة تطلق على أنحاء، فإن الأقوال الصحيحة تطلق على أنحاء. فإذا قيل أصل الأدلة الكتاب والسنة، أو قيل أصل الأدلة الكتاب والسنة والإجماع، فكل ذلك من الصحيح باتفاق السلف الأول وبإجماع الفقهاء. قال رحمه الله: أصل وهو الكتاب والسنة والإجماع. ثم قال: ومعقول أصل. ومعقول أصل أي ما يعقل ويدرك ويفقه عن هذا الأصل. وقوله معقول إشارة إلى مادة العقل، أراد بذلك الفقه، أراد بذلك الفقه أي ما يفقه عن الأصل، ولم يرد بذلك الجهة العقلية المحضة، وإنما أراد بمعقول الأصل ما يفقه عن الأصل. فإن قيل لما نقول ذلك، لما يقال ذلك؟ قيل لأن كلمة الفقه كلمة مندوب إليها في الشريعة في فهم الأصل، فيفسر مراد المصنف على الدرجة الرفيعة الملائمة لعلمه وقدره، وأنه يفرع عن مذهب إمام من أعيان أئمة المسلمين وهو الإمام مالك ابن أنس رحمه الله. هذه جهة في السبب، وجهة أخرى يدل عليها كلامه، فإنه لما ذكر معقول الأصل قال: هو لحن الخطاب وفحو الخطاب والحصر ومعنى الخطاب. وهذه الأربعة التي فسر بها أبو الوليد، التي فسر بها أبو الوليد معقول الأصل، ليست هي مركبة من الجهة العقلية والشرعية، وإنما هذه الأربعة اثنان منها مركبة من الجهة العقلية والشرعية، واثنان منها مركبة من الجهة اللغوية والشرعية. فلما كان اثنان، فلما كان اثنان مما ذكره في بيان معقول الأصل ليس للجهة العقلية المحضة أثر فيه من جهة كونها دالة عليه باعتبار الاختصاص، دل على أنه لم يرد بمعقول الأصل وبكلمة المعقول هنا الجهة العقلية المحضة، فيوزن كلامه على هذا الاعتبار. والكلام يفسر على هذه القواعد وأمثالها. ولو كنا في كلام في قراءة كلام مثلا لأبي الحسين البصري صاحب المعتمد وقال مثل هذا التعبير، فإنه لا يحمل على مثل هذا التقدير، لأن طريقته طريقة مختلفة عن طريقة أبي الوليد وأمثاله. فإذا السبب الأول بين، فإن الله جل ذكره قال في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وإنما يتفقهون في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والكتاب والسنة هنا هما الأصل في كلام أبي الوليد، فصار معقول الأصل هو النظر في فقههما، وإن كان فقههما لا يختص بهذه الأربعة بل يدخل فيه غير ذلك. ولهذا ذكر بعد ذلك الأصل الثالث وهو ما سماه باستصحاب الحال. فمعقول الأصل بأنواعه واستصحاب الحال وما تفرع عنه كل ذلك داخل في كلمة التفقه المذكورة في قول الله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فإنهم كما يتفقهون في معرفة آحاد أحكامه فإنهم يتفقهون في أصوله. فإنه لو قيل إن الفقه هو العلم بالفروع قيل هذا الفقه في اصطلاح الفقهاء بل في اصطلاح الفقهاء المتأخرين لما انتظم الفقه على وجه مختص. وإلا الفقه في كتاب الله هو في عموم الشريعة والديانة. وعليه فقوله ليتفقه في الدين يدخل في ذلك التفقه في أصول التشريع والذي نصاب كبير منها هو ما عرف بعد ذلك بعلم أصول الفقه. فيدخل بالتفقه في الدين التفقه في أصول التشريع والذي نصاب منها ولا يقال هي وإنما نصاب منها هو ما عرف بعلم أصول الفقه. وإلا فأصول التشريع باعتبارها علما أصليا في الشريعة هي أوسع مما جمع في علم أصول الفقه وحده وهي منثورة من جهة القول فيها لأحد العلماء في جمهور علوم أي في علوم كثيرة. المقصود أن قول أبي الوليد ومعقول الأصل أي فقه الأصل الذي يعقل عنه وليس المقصود الجهة العقلية المحضة. ثم لما ذكر معقول الأصل جعله أربعة ويأتي بسطها إن شاء الله في وسط رسالته ولكن يشار إليها في هذه المقدمة من جهة التصور لما ذكرته في أول هذا المجلس وهو أن أبا الوليد أجرى أصول الفقه على معيار ونظام واحد فجمعه في هذه الجمل ثم جعل ما بعد هذه الجمل هو شرح لها. وإذا أردت شرح ما بعد هذه الجمل فكتاب الإحكام شرح لما بعد هذه الجمل فكأنه صار له ثلاث من الرسائل. الورقة الأولى وهي جامعة لمراده ثم فصل هذه الورقة بما بعدها وفصل هذا البعدي بما ذكره في كتاب الإحكام. فإن قيل فما وجه أن هذه الأربعة المذكورة في معقول الأصل بعضها مركب من الشريعة واللغة وبعضها مركب من الشريعة ودلالة العقل؟ قيل لأن هذه الأربعة اثنان منها لغويان شرعيان وهما ما ذكره بقوله لحن الخطاب قال وأما معقول الأصل فهو لحن الخطاب. لحن الخطاب والحصر هذان لحن الخطاب والحصر في مراد أبي الوليد ولا بد أن نقول في مراد أبي الوليد لأنك بعدما ذكرت الكتاب والسنة ثم دخلت على الاصطلاح فالاصطلاح جمهوره غير مستقر. جمهور المصطلحات المقولة في علم أصول الفقه غير مستقرة ويعبر بهذه العبارة فيما يظهر أن يقال غير مستقرة وإن كانت منتظمة في الجملة فإن من أخصها وأرفعها منارا القياس. ومع ذلك القياس يقال إنه منتظم غير مستقر. أما من جهة كونه منتظما فلأن عامة القائلين في القياس يعرفون أنه إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما فهذا وجه انتظامه في الجملة. وأما أنه غير مستقر فإنه لا يختلف أن القياس أنواع، وأن أنواعه بعضها هي على فوق تقديره، حتى أخرجها بعضهم عن القياس فلم يجعلها من القياس، لأنه لو جعلها في القياس لصارت في الأدلة المتفرعة. ومن ذلك ما سماه بعضهم بقياس الأولى، فهذا إنما سمى قياسا من جهة التجوز، وإلا هو في خطاب الشريعة يعد من أخص ما يدخل في دلالة النص. وكذلك ما سمي بالقياس على معنى الأصل، بالقياس على معنى الأصل، فهذا الاصطلاح في القياس ويأتي تفصيله إن شاء الله. طائفة لا يجعلونه من القياس، وإنما يجعلونه من دلالة الدليل، ولهذا ما كان على هذا القدر وهو القياس على معنى الأصل، فضلا أي المطابق لمعنى الأصل، أي المطابق لمعنى الأصل، والذي لا ينظر فيه إلى العلة، لا يحتاج النظر فيه إلى النظر في العلة. فهذا النوع من القياس على معنى الأصل كاد أن يكون متفقا عليه، وإنما يختلف في كونه قياسا أو لا يسمى كذلك. ولهذا لما ذكر أبو محمد بن حزم دليل الدليل، ما سماه أبو محمد في أصوله دليل الدليل، هذه طريقة تشابه من وجه طريقة القاضي أبي الوليد هنا، أو طريقة القاضي أبي الوليد هنا، فإن أبا محمد يقول إن الأصول هي الدليل ثم دليل الدليل، وأبو الوليد هنا يقول أدلة الشرع ثم معقول الأصل واستصحاب الحال إلى آخره. فالمقصود أن الاصطلاحات التي يذكرها المصنف في مثل قوله لحن الخطاب وفحو الخطاب والحصر، فهذه الاصطلاحات سائرة في كلام الأصوليين، وبعضها اصطلاحات سائرة في كلام أهل اللغة كالقول في الحصر، وكما سيأتي أيضا في قوله بالمجاز والحقيقة. فهذه الاصطلاحات جمهورها غير مستقر، أي غير محكم، وإن كانت في الجملة منتظمة، وإن كانت في الجملة منتظمة، ولا منافاة بين القول عن جمهور الاصطلاحات المقولة في علم أصول الفقه بأن جمهورها غير مستقر وإن كانت منتظمة. فالاستقرار شيء والانتظام شيء مختلف عنه، والانتظام شيء مختلف عنه. فإذا فيما يختص بلحن الخطاب والحصر فإن الحكم فيهما يعقل عن الأصل الذي سماه أبو الوليد معقول الأصل، يعقل عن الأصل بمركب من الشريعة واللغة، ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. وأما ما سماه فحو الخطاب، وإذا قيل إنه في لحن الخطاب والحصر يعقل به مركب من الشريعة واللغة، بمعنى أنه لا يستعان، بمعنى أنه يستعان باللغة في الدلالة على مراد الشريعة، وأما الشريعة فهي الأصل، فلا تحتاج هنا إلى تسبيب لكونها جهة مقصودة في بيان الأصل. الشريعة لا تحتاج إلى تسبيب في كونها جهة تبين الأصل، لأنها من بيان الشيء لنفسه بالتفصيل. وأما اللغة فإن لحن الخطاب حسب اصطلاحه والحصر يفتقر إلى اللغة والعلم بها من جهة فهم مراد الشريعة، وهذا ليس غريبا على الأصول، فإنه يعلم أن لغة العرب أصل في فهم الشريعة، وإن كانت الشريعة لا يقصر فهمها على محض اللغة كما قد يتوهمه البعض أو يقرره البعض ظنا أن هذا من رفع منار اللغة، فللشريعة تفهم بمركب من الشريعة نفسها وهو الأصل، واللغة، وإذا ذكرت اللغة ثانية فهذا لا يعني تقصيرا في مقامها، بل يقال واللغة ضرورة، أي يتعذر فهم الشريعة إلا من جهة اللغة، لأن الله جعل القرآن وهو أصل الشريعة بلسان عربي مبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا، ولكن يستعان باللغة وتستصحب اللغة وتفسر بها الشريعة على موارد كلام العرب، ولكن مع الاعتبار باللغة فإنه يسبقها في الاعتبار والهيمنة هو مراد الشريعة وأصولها وقواعدها وخطابها من جهة تفصيل الكتاب وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما يتعلق بفحوى الخطاب ومعنى الخطاب، ما يتعلق بفحوى الخطاب ومعنى الخطاب، فهذان في معقول الأصل يدرك مراد الشريعة من جهة تحصيل حكم الأصل من جهتهما، أي من جهة ما سماه فهو الخطاب ومعقول الأصل، بجهة مركبة من الشريعة على ما سبق باعتبارها الأصل الأول، ومن المدرك العقلي، ولا يستعان باللغة هنا، ولا يستعان باللغة هنا، لأن قوة الأول، لأن قوة الأول يعني لا يستعان باللغة باعتبار الدرجة الثانية من الاستدلال، لا يستعان باللغة باعتبار الدرجة الثانية من الاستدلال، فإن الاستدلال بالدليل على وجهين، الاستدلال الأول وهذا لا بد فيه من اللغة، ولكنك إذا أمضيت القياس فإن القياس وإن استصحب اللغة باعتبارها في مقام الاستدلال الأول إلا أن المدرك من جهة الإلحاق هو مدرك عقلي، وإن كان ليس عقليا، وإن كان ليس عقليا محضا، ولهذا مسالك إثبات العلة هي مسالك عقلية، مسالك إثبات العلة هي في أصلها مسالك عقلية من جهة طريقتها ومعيارها، وإن كان يتعذر إمضاء القياس الشرعي من غير استصحاب الشريعة بخلاف القياس العقلي فإنه يستصحب ويحصل من غير استصحاب الشريعة، ولكن كلام الأصوليين في القياس إنما يعنون به القياس الشرعي الذي هو إلحاق الفرع بالأصل، أي نقل أو إعطاء الفرع الحكم المقول في الأصل، سواء كان حكما بالوجوب أو التحريم أو الندب أو الكراهة أو الإباحة إلى غير ذلك. أما الأحكام العقلية أو الأقيسة العقلية فبابها مختلف، والأقيسة العقلية كثيرة وهي التي يذكرها علماء النظر والمنطق كما ذكرها كثير، ومنهم أبو حامد في المعيار، فإنه ذكر الأقيسة العقلية على جملة من الأقيسة أكثر من 8 أقيسة، كالقياس الحملي والقياس الشرطي المتصل والقياس الشرطي المنفصل، فهذه الأنواع من الأقيسة ليست هي المقصودة في كلام الأصوليين في قياس الشريعة، وعليه بقياس الشريعة الغراء هو مركب بالاعتبار الأول من الجهة الشرعية والمدرك العقلي، المستصحب لأصل بيان اللغة في الأصل، المستصحب لأصل بيان اللغة، لأصل بيان اللغة في تفسير الأصل. ما هو تفسير الأصل؟ أنك تعلم أن القياس أركان 4، الأصل والفرع والعلة والحكم، فإذن القياس أو ما سماه هنا معنى الخطاب، معنى الخطاب هو مركب في إدراك الحكم من جهة الشريعة ومن جهة المدرك العقلي، فإن قيل فاللغة هنا قيل المدرك العقلي المستصحب للغة في بيان الأصل. أي أصل؟ الأصل الذي هو الركن الأول من أركان دليل القياس. وعليه تبين أن أبا الوليد رحمه الله يريد بمعنى الخطاب القياس وما التحق به، يريد القياس وما التحق به، ويريد بفحوى الخطاب ما هو عند كثير من النظار والأصوليين ما يسمونه بقياس الأولى، كما في مثل قول الله سبحانه ولا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قالوا يدخل فيه النهي عن الضرب. فهذا يجعله أبو الوليد مما النهي عن الضرب يجعله مما سماه فحوى الخطاب. وهنا ترى أنه جعل فحوى الخطاب معنى ذا شأن، جعل فحوى الخطاب معنى ذا شأن، أي جعله رفيعا، في حين أن بعض الأصوليين من أهل الكوفة والرأي جعلوا فحوى الخطاب من متأخر الدلالات. ومن هنا ينبه إلى أنه لا تتطابق التعريفات، لا تتطابق التعريفات، فقد تختلف باعتبار المذهب كاختلاف مراد الحنفية عن المالكية، بل قد تختلف بين أرباب المذهب الواحد نفسه، قد تختلف بين أرباب المذهب الواحد نفسه. والاختلاف الأول في الجملة لا يخفى على أصحاب العلم والنظر، لكن الذي قد يفوت هو إذا وجدوا الاختلاف أو القول في مذهب واحد فيظنون أنهم يتطابقون على هذا المعنى، وهذا ليس كذلك، وهذا ليس كذلك. فإن ما بعد الدليل الأصل لا يكاد يوجد مذهب إلا وفي أصحابه اختلاف في مسائل من مسائل هذه الفروع، سواء في فروع الأدلة كالقياس والاستحسان والاستصلاح وأمثالها، أو في فروع الدلالات وأحكام الدلالات. لا يكاد يوجد مذهب من المذاهب الأربعة إلا وبين أصحابه اختلاف، ولا سيما في المتأخرين. فإن قيل فلم المتأخرون؟ قيل لأن المتأخرين رحمهم الله توسعوا وفصلوا، فلما توسعوا وفصلوا وفرعوا استوجب ذلك قدرا من اختلاف الاجتهاد بينهم. وإذا قدر هذا في المذهب الواحد فإنه بين المذاهب من باب أولى. ولكن هذا لا يرفع أن لكل مذهب من المذاهب الأربعة أصول، بل لا يرفع أن المذاهب الأربعة وهي مذهب الأئمة الأجلاء، هي مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي، هي مذاهب قائمة على أصول الأدلة الأصل وهي الكتاب والسنة والإجماع. وكل ما اختلف فيه الأئمة الأربعة، كل ما اختلف فيه الأئمة الأربعة في أصول الفقه أو في الفروع فإنه فرع في الشريعة. كل ما اختلف فيه الأئمة الأربعة في أصول الفقه أو في الفقه فإنه فرع في الشريعة وليس من أصولها. وهذا القول في باب الفقه وفي باب أصول الفقه، لأنه لا يوجد في أصول الأئمة الأربعة، ولا أقول في المذاهب الأربعة باعتبار اجتهاد أحد أصحابها، فإن هذا قد تداخل أمره، ولا سيما بأثر المدارس الكلامية ومدارس النظار. لكن باعتبار أصول الأئمة أنفسهم لا يوجد في أصول الأئمة الأربعة في الفقه وأصوله اختلاف في أصله، بل ما نقل من اختلاف فهو فرع. هذا الدرجة الأولى من حسن النظر والقراءة. بل ثمة درجة أخرى وهو أنه فيما يظهر لي من الاستقراء أنه لا يوجد بين الأئمة الأربعة من جهة أعيانهم اختلاف في دليل واحد من أدلة أصول الفقه اختلافا أصليا. والمقصود بالاختلاف الأصلي أن يكون أحدهم منعه البتة والآخر أثبته وتوسع فيه، ولا أقول أثبته البتة حتى لا يكون الكلام فرضا عقليا. لا يوجد أصل في أصول الفقه منعه البتة من جهة معناه أحد من الأئمة الأربعة. فإذا قيل فالاستحسان، قيل الاستحسان إنما منعه الشافعي كاسم وفصل المقصود بالاسم الذي منعه وعلل المنع الذي منعه، وتعليله يقول بأنه تخرص ووقاية الشريعة من التخرص، ومثل هذا كما تعلم لا يقول به أبو حنيفة وأمثاله من أئمة القائلين بالاستحسان. وعليه فبعض مقامات الاستحسان المعروفة لا أقول عند المتأخرين، لأن بعض المتأخرين أدخلوا في الاستحسان الغريب من الأمر حتى قالوا استحسان سنده النص كالسلم، استحسان سنده النص، ويقصدون بالنص هنا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء، يقال سلف وسلم، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فقالوا السلم أو السلف بيع معدوم، فأبيح استحسانا فيكون هذا من الاستحسان الذي سنده النص، وهذا عوار عن أصل دليل الاستحسان فضلا عن كونه لا يليق بمقام الشريعة، فإن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. والمعدوم الذي منع بيعه من حيث الأصل كما في حديث حكيم ابن حزام وغيره ليس مطابقا للسلم الذي أبيح في حديث ابن عباس الذي رواه مسلم وغيره. ثم إن الأوائل من الكوفيين كأبي حنيفة لما مضى في كلامهم اسم الاستحسان لا يريدون به هذه الدرجة، فهذا من التوسع. وإنما الاستحسان الأول الذي هو في الجملة قول في القياس، الاستحسان الذي عناه أوائل الكوفيين كأبي حنيفة وكبار أصحابه هو قول في القياس، فإذا خرج عن القياس خرج عن مادة الاستحسان. إنما أحاط الكوفيون رحمهم الله القياس باستثناء وبالاستحسان، أما الاستثناء فإنهم استثنوا أبوابا عن القياس، وصار من أصل الأحناف أنه في العصر من أصل الأحناف الراجع عندهم أنه لا استحسان، أنه لا قياس في الحدود، وأنه لا قياس في الكفارات، وأنه لا قياس في المقدرات. وهذا يبين لك ما قيل من جهة أن الأدلة الفرعية فيها انتظام لكن ليس فيها استقرار، فلا يتوهم فيها الاضطراد. فهؤلاء هم أرباب القياس، أعني الأحناف، هم أخص المذاهب عملا بالقياس رحمهم الله، ومع ذلك قيدوا القياس عن أبواب بما لم يقيده الشافعي مع قربه من أهل الحديث وأنه من فقهائهم، فهو أوسع منهم في كثير من الأقيسة. الشافعي أوسع من الأحناف في كثير من الأقيسة، ومالك توسع في بعض الأقيسة بما لم يتوسع به أبو حنيفة. ولهذا لما ذكر بعض قدماء الحنفية ما بين الأئمة ذكروا ما بين أبي حنيفة ومالك، ذكروا ما بين أبي حنيفة ومالك من مسائل الخلاف، فعدتوا فيها أن مالكا قدم القياس على قراءة أولئك الأحناف على بعض الآحاد، وجعلوا لذلك أمثلة في أنه يرى أن من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فعليه القضاء. فهذا ذكره أبو الليث السمرقندي ومن نقل عنه بعد ذلك من الأحناف. المقصود في هذا أن الأئمة الأربعة لم يختلفوا في أصل اختلافا محضا، لم يختلفوا في أصل اختلافا محضا. والمقصود بالاختلاف المحض هو أن يكون أحد الأئمة الأربعة ينفي هذا الدليل البتة، وحتى ما عرف عند مالك بعمل أهل المدينة، فإنه ما من إمام إلا وقدم عمل أهل المدينة، والإمام أحمد احتج بعمل أهل المدينة وقدمه على غيرهم، بل كان يقدم اجتهاد الآحاد. الإمام أحمد كان يقدم اجتهاد الآحاد من أئمة المدينة على اجتهاد الآحاد من أئمة العراق والشام. ولهذا لما سئل عن مالك وأقرانه كالثوري مع جلالة سفيان بن سعيد الثوري في علمه وهو كوفي، قال ومن مثل مالك؟ فكان يقدم مالكا لجملة أمور، ومن أخصها أنه مدني، وهذا لا غرو فيه، فإن المدينة هي دار السنة وفيها بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها فصلت الشريعة، وهي أسلم المدائن من الفتن، وإن عرضت فيها بعض الفتن إلا أنها أسلم المدائن من الفتن، وفيها أئمة الصحابة، وفيها الخلفاء الراشدون، إلى غير ذلك من الفضائل الشرعية العلمية، فضلا عن الفضائل الدينية المحضة للمدينة النبوية التي حدث بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، كقوله كما في الصحيحين: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لكن حتى من جهة الأصول الفقهية العلمية، فإن أشرف الأصول وأعلاها عند المتقدمين وزمن المتقدمين هي أصول أهل المدينة، فإنهم أقرب الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته وجمهور صحابته. وإنما عرف أهل الأمصار العلم عن أئمة الصحابة، فإن أهل الكوفة إنما عرفوا جمهور العلم عما أخذوه عن فقهاء الصحابة، ومن أخصهم ابن مسعود، وهلم جرى فيما هو معروف في الشام وما صار من أمر معاذ بن جبل وغير ذلك. فالمقصود أن علم أصول الفقه من العلوم الرفيعة القدر في الشريعة، ولا تختص أو لا يختص هذا العلم بعلم الفقه وحده، بل هو أوسع من ذلك، كما قاله بعض الكبار المحققين في هذا العلم كأبي حامد الغزالي وغيره، فإن هذا العلم أوسع من علم الفروع الذي هو علم الفقه، وهو مناط ومعيار لنظر الشريعة، ولكنه يحتاج إلى حسن تفقه، لأنه غمر بالاصطلاح والتقسيم، غمر بالاصطلاح والتقسيم، ودخلت عليه الحدود، ودخلت عليه الحدود، ودخل عليه ما دخل من المنطق وعلم النظر، ودخل ما دخل عليه من علم الكلام وآثاره في مسائل الإلهيات وغيرها، ولهذا يحتاج إلى تحرير. ولهذا يقصد إن شاء الله وبعون الله وتيسيره المحاولة بقدر ما ييسره الله جل وعلا، والله ذو فضل عظيم. أن تكون هذه المجالس في الشرح ليست تفصيلا بالأمثلة لمراد المصنف على سبيل التسهيل للعبارة فقط، لأن هذا من أراده فإنه موجود في كتاب المصنف نفسه وهو كتاب الإحكام. وكذلك ليس النقل من جهة تحرير مذهب مالك، فإن هذا بحر واسع ويكاد أن لا يوقف فيه إذا دقق في الأمور على نهاية عند العارفين به من المالكية المحققين لهذا العلم. ولهذا لم يتفق المالكية على دقائق الأمور كما لم يتفق غيرهم، كما لم يتفق غيرهم، وإنما يقصد في هذه المجالس إلى التصور الملائم للأصول الشرعية لعلم أصول الفقه مستفادا مما قرره علماء الأصول، مستفادا مما قرره علماء الأصول أيا كانت مدارسهم، سواء كانوا من المالكية أو الحنفية أو الحنبلية أو غير ذلك. نعم، فإذا هذه الأربعة لحن الخطاب وهو مركب من الشريعة واللغة كما سيأتي، وفحو الخطاب وهو مركب من الشريعة والمدرك العقلي، والحصر وهو مركب من الشريعة واللغة، ومعنى الخطاب وهو القياس وما التحق به كما سيأتي نص. فإن قيل كيف فسرنا معنى الخطاب بالقياس، قيل قد نص أبو الوليد رحمه الله على ذلك أنه أراد بقوله معنى الخطاب القياس وما التحق به. وأما الاستصحاب فإنه يأتي بيانه وهو وجهان في الإثبات وفي النفي. نعم، كم بقي على الأذان؟ نعم، كم؟ إذا بقي 10 دقائق أخبرني. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا ثبت ذلك قبل ذلك فقط لاستكمال المعاني التي أشير إليها عنيفا في تحرير المذاهب. تارة يقال بأن المذهب يؤخذ عن أهله، فيؤخذ الأقوال المالكية عن المالكية والحنبلية عن الحنبلية إلى آخره، وهذا في الجملة مبدأ صحيح، وإن كان لا يعني أن المالكية إذا ذكر قول غيره لم يكن على ثقة في ذلك، بل الأصل الثقة في ذلك، ولكن هذا في الجملة معنى من الحرص على التحقيق إن جازت العبارة. لكنه قد يوهم وليس ذلك المعنى الأول الضروري في العلم، لأن بعض من ليس من هذا المذهب قد يكون تحريره لما قيل في هذه المسألة عن علماء ذلك المذهب أولى من بعض أصحابه، ولكن هذا معنى إذا اعتبر فاعتباره صحيح في الجملة من حيث الأصل، وإن كان لا يطمعن إليه كثيرا. ولكن يشار إلى تقييد في ذلك، وهو أنه في المسائل التي لم تتحرر، وقد تكون المسائل لم تتحرر لأسباب تتعلق بصنعة، وهذه الصنعة ليست لبعض أصحاب ذلك المذهب، فإذا كتبوا في علم أصول الفقه ولم يكن لهم بد من القول لينتظم قولهم وليستكملوا بحثهم، قلدوا في بعض ما يقولونه ما ليس من صنعتهم، أو تجوزوا في العبارة فيه، فلا يكون ذلك من المحرر التام، حتى لو كان القائل في ذلك من الأعيان تارة، فإنه قد يتجوز ويتوسع لما يراه من أن القول في هذا ليس من القول في الأصول المعظمة، وإنما هو من القول في الأصول الفرعية المعتبرة بالاصطلاح والاجتهاد، فلما رأى ذلك مما يعتبر بالاصطلاح والاجتهاد جاز له أن يصطلح وأن يجتهد في التسمية في ذلك، لأنه لا يرى ذلك من الأصول المعظمة التي لا مناط له عن لزوم الوجه الفصيح فيه. ومن مثال ذلك الاستحسان، فإن بعض الحنابلة الكبار رحمهم الله لما استدلوا على أن الإمام أحمد يقول بالاستحسان، فقالوا والراجح في مذهبه أنه يقول بالاستحسان. فأنت إذا قرأت في هذا الكتاب وأن هذا الحنبلي يقرر أن الإمام أحمد رضي الله عنه يقول بالاستحسان، وهو حنبلي يعد من كبار الحنابلة مثلا، لكن لما كان هذا القول ليس في أصل ويراه هذا الفقيه من القول في الفرع المحتمل للاجتهاد والاصطلاح، صار يقول بأن الإمام أحمد رحمه الله يقول بالاستحسان، ومن دليل ذلك ما جاء في نصوصه، ثم يذكر لك نصوصا عن الإمام أحمد قال فيها الإمام أحمد أستحسن إذا باع ألا يفعل كذا، وأستحسن إذا فعل كذا ألا يفعل كذا. فهذه الأجوبة التي قيد فيها الإمام أحمد قوله وفتواه في بعض الفروع بكلمة أستحسن هي تشبه قول الإمام أحمد يعجبني كذا ولا يعجبني كذا، لم يرد بها الإمام أحمد رحمه الله اصطلاح الاستحسان الذي عناه الكوفيون. فإن قيل فهل خفي على هذا الفقيه الكبير من كبار فقهاء المذهب كالقاضي أبي يعلى مثلا، فإنه يستعمل هذه الطريقة ويسوق عن الإمام أحمد كلمات وأجوبة نص فيها أحمد فقال أستحسن كذا، وهذه نصوص صحيحة عن الإمام أحمد في عرض فتاوى الإمام أحمد ومسائله، يقول أستحسن إذا باع أن لا يفعل كذا، أستحسن إذا طاف بالبيت أن يأتي فيشرب من ماء زمزم، أستحسن. هل هذا الاستحسان الذي يقوله أحمد في أجوبته يراد به عنده الاستحسان الذي قاله الكوفيون حتى قال الشافعي بأنه تخرص؟ الجواب ليس كذلك. هل خفي على القاضي أبي يعلى وهو من كبار شيوخ المذهب أن ثمة فرقا بين هذا بين مراد أحمد ومراد الكوفيين؟ الجواب لا، لم يخف عليه ذلك لمنزلته الرفيعة في العلم، وإنما لأنه وجد أن هذا المقام وهو مقام الاستحسان ليس من الأصول الأصلية المعظمة، وأن الشافعية يمنعه، وأن الشافعية رده وكتب رسالة في رده وأضاف أهل الحديث إلى تركه، فصار الإمام أبو يعلى أو القاضي أبو يعلى إذا ذكر في مذهب الإمام أحمد قال عنده استحسان، فكأنه يقول لك إنه يستحسن على هذا المعنى. فيأتي قد يقول ما النتيجة؟ النتيجة فيأتي من ينقل من الباحثين أو الدارسين فيجعل مذهب الإمام أحمد الجزم بالاستحسان، وكأنه الجزم المقول بالاستحسان عند الأحناف. فإن قيل له كيف جزمت؟ قال قد نص على ذلك بعض كبار الحنابلة وصرحوا بأن أحمد يذهب إلى الاستحسان، ومن أخص من صرح بذلك القاضي في العدة إلى غير ذلك. فهذا في علم الأصول، في علم الأصول كثير، في علم الأصول كثير، فينبغي لطالب العلم إذا قرأ أن يكون متبصرا. ومن هنا قلت لكم هذه الجملة السالفة بأن ما بعد الكتاب والسنة جمهوره من المصطلحات والاصطلاحات، جمهور الاصطلاحات المتفرعة لم تستقر وإن كانت إيش؟ وإن كانت منتظمة، ولا تعارض بينهما البتة. نعم. قال رحمه الله تعالى مستقرة غير منتظمة، الاستقرار والانتظام في المنطق خلافان، ليس من باب الضدين وليس من باب ليس من باب الضدين وليس من باب النقيضين، هما من باب الخلافين. فتقول إنهما إن الأصول إن المصطلحات هذه ماذا؟ منتظمة وغير مستقرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل إذا ثبت ذلك. فصل إذا ثبت ذلك، أي إذا عرفت أن أصول الشريعة والفقه من جهة فروع الشريعة قائمة على الأصل، وأن الأصل هو الكتاب والسنة والإجماع، وعلى معقول الأصل، وأن معقول الأصل أربعة، وهي لحن الخطاب وفحو الخطاب والحصر ومعنى الخطاب، ويأتي شرحها إن شاء الله. وأشير إلى أصل معناها في مسألة وإلى استصحاب الحال. إذا عرفت ذلك فإنه بعد هذا يبين لك الكلام الذي سلف، وجمهور كلامه رحمه الله هو في بيان الأول وهو الدليل الأصل، ثم بعض كلامه في بيان معقول الأصل، ثم بعض كلامه الأخير في بيان الاستصحاب. فأكثر كلام المصنف الذي سيأتي هو شرح وبيانه لمقصوده بالضرب الأول الذي هو الأصل، وهو الكتاب والسنة والإجماع. فإن قيل فما وجه أنه توسع في ذلك؟ قيل لأما الكتاب والسنة فإنها من حيث الأصل مستقرة العلم، وهي الأصول المعلومة من الدين بالضرورة، أليس كذلك؟ ولهذا لم يشتغل بوضع حد أو تعريف أو نحو ذلك مما يقصده بعض المتكلفين فيعرفون المعلومة الضروري بالحد النظري، فيعرفون المعلومة الضروري بالحد النظري أو بما قد يكون وصفا ولا يصلح حدا، لم يكن كذلك، وإنما اشتغل ببيان دلالة القرآن ودلالة السنة. ومن هنا قيل بأنه أدخل الدلالات على الأدلة، وعليه سترى أنه إذا تكلم عن الأصل فسيتكلم عن الرواية باعتبار السنة، ولكنه سيتكلم عن العام والخاص وعن المطلق وعن المقيد، ويتكلم عن المجمل وعن المبين إلى غير ذلك. فأدخل الدلالات والأدلة في مقام واحد وانتظام واحد، وهذا يفسر ما بدأنا به أول المجلس بأنه جمع أصول الفقه على معيار ونظام واحد، تشبه الطريقة التي كتبها أبو حامد في المستصفى، وإن كان أبو حامد أدخل عليها منازع جعلت من نظرها لا يرى هذا البيان فيها كما يراه في مختصر أو في كتاب أبي الوليد بن رشد. وتلك المنازع التي استعملها أبو حامد هي من جنس المنازع التي استعملها الشافعي رحمه الله، لكن الشافعي كان يقول ذلك على مقام الشريعة واللغة، يعني لغة العرب، وأبو حامد يقلب القول في المستصفى على الشريعة وعلى معيار النظر. وإلا فإن أبا حامد تردد كثيرا أن يجعل القياس في إيش؟ أن يجعل القياس في الأدلة، فإنه يراه من الاستدلال لما رأى في رسالة الشافعي. ولعلكم تذكرون أو من كان من الإخوة قد حضر في شرح رسالة الإمام الشافعي أن الشافعي نفسه ما كان يريد أن يجعل القياس حدا، حتى إنه تارة يتوجه بالقياس إلى معنى الاجتهاد، يتوجه بالقياس إلى معنى الاجتهاد، فيجعل القياس والاجتهاد على معنى مشترك. وعند قوله سبحانه وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يقول هذا هو الاجتهاد وهو القياس. هل الشافعي رحمه الله لا يعين القياس على نظامه المعروف في معياره وهو إلحاق الفرع بالأصل؟ الجواب لا، ولكنه يتقي الإغلاق والحد، لأنه يرى عن الشافعي أن القياس هو أوسع دليل تفرع عليه الأحكام بعد النص، لأن أصول الشافعي ليست واسعة. أصول الشافعي التي سماها بعد الكتاب والسنة ليست واسعة، بل هو أقل الأئمة رحمهم الله توسعا في الأصول، أقل الأئمة توسعا في الأصول، ولا سيما بعد استقرار مذهبه في مصر، أقل الأئمة توسعا في الأصول المتفرعة. أما الكتاب والسنة والإجماع فهذه الأولى المجمع عليها بين الأئمة قاطبة، لكن في الأصول المتفرعة أقل الأئمة في الأصول المتفرعة هو الإمام الشافعي، حتى راجع قوله في أثار الصحابة من جهة أحدهم وتقدم أبو حنيفة عليه بذلك، أي من جهة العمل بآثار الصحابة، وصار أخص المذاهب في العمل بآثار الصحابة هو مذهب أحمد ومذهب مالك ثم أبو حنيفة ثم الشافعي في آخر قوله. وأما في طريقته العراقية فكان في الجملة على طريقة الإمام أحمد وأمثاله، لكنه في آخر مذهبه لم يكن كذلك، وهذا ما صرح به محقق أصحابه، ما صرح به محقق أصحابه في فهمهم لطريقة الإمام الجليل محمد بن إدريس رحمه الله كلا أبي المعالي وأمثاله. وإن كان ابن القيم رحمه الله يقول بأن الشافعي لم يزل حتى في طريقته الأخيرة على طريقة أحمد وأمثاله في الجملة في العمل بأثار الصحابة، لكن من تأمل الرسالة للشافعي التي وصلت إلينا وهي التي استقرت في مصر عرف أن طريقة الشافعي أنه يعمل بأثار الصحابة، ولكنه لا يتوسع في أقوال الأحاد، لا يتوسع في أقوال الأحاد، وإلا كما سلف ما من إمام إلا وهو يعمل بأثار الصحابة رضي الله عنهم، لكن هم مقامات في ذلك، أوسعهم الإمام أحمد، وسبب سعة ذلك أنه أوسعهم علما بأثار الصحابة، أوسعهم علما بأثار الصحابة رضي الله عنهم. ومالك باعتباره من أئمة المدينة وهي مدينة الصحابة رضي الله عنهم، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها اجتمع الصحابة. وأبو حنيفة أصوله على ذلك مضطردة، أصوله على ذلك مضطردة، حتى إن أبا حنيفة لتعظيمه لهذا الأصل ترك بعض الآحاد عملا بفتوى بعض الصحابة، وهو ما عرف به عند البعض أو عرف قدر منه عند البعض بقاعدة إذا رأى الراوي ما يخالف روايته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا ثبت ذلك فالكتاب على ضربين: مجاز وحقيقة. إذا ثبت ذلك فالكتاب، وهو كتاب الله، كلام الله منزل غير مخلوق، قال الله جل ذكره: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كتاب الله وكلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو أصل دين الإسلام وأصل التوحيد وقاعدته، وهو بيان الشريعة وأصلها وفرعها. وما من أمر في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تبين ما جاء في كتاب الله إلا وفي كتاب الله أصله أو تفصيله أو مقصده. ما من أمر جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا وفي كتاب الله أصله أو تفصيله، وهو ما يسميه البعض بالسنة المؤكدة لما في القرآن، أو تفصيله وهو ما يسميه البعض بالسنة المبينة لمجمل القرآن. وهذا قد سار به إقرار كافة الناظرين في علم الشريعة، ولا يخفى البت على أحد. ولكن في هدي السلف الأول أنه ما من أصل في كتاب، ما من أمر في سنة رسول الله إلا وفي كتاب الله له أصل، إن لم يكن في حكمه مجملا أو مفصلا ففي أسبابه ومقاصده، ولا ينفك كتاب الله عن ذكر مقام ما هو مدار حكمة الشريعة وأسبابها، أو ما يعرف عند المتأخرين بما سموه مقاصد الشريعة. قال: إذا ثبت ذلك فالكتاب على ضربين: مجاز وحقيقة. أي أن في الكتاب ما هو مجاز وأن في الكتاب ما هو حقيقة. فإن قيل فهذا التقسيم بإضافة المجاز والحقيقة إلى الكتاب أهي عند أبي الوليد أصلية في القرآن؟ قيل هذا ليس أصليا في القرآن، لا عند أبي الوليد ولا عند غيره من الأصوليين البتة، ولا عند أحد من أهل العلم ولا أحد من أهل اللغة. فإنهم يتفقون على أن مسألة المجاز والحقيقة ليست مبتدأة من الشرع نفسه، هذا أمر قطعي أنها ليست مبتدعة من الشرع. فقوله إذا ثبت ذلك فالكتاب على ضربين مجاز وحقيقة، إنما قال ذلك لأن الكتاب كتاب الله الذي هو كتاب الله، لأن الكتاب كتاب الله نزل بلسان عربي مبين. وهم يقولون بأن لغة العرب التي نزل القرآن بها على ضربين، منها ما هو حقيقة ومنها ما هو مجاز. فلما صارت اللغة منها ما هو حقيقة ومنها ما هو مجاز، لما صارت اللغة منها ما هو حقيقة ومنها ما هو مجاز، والقرآن نزل بلسان العرب، صاروا يقولون إن القرآن على ضربين، منه ما هو حقيقة ومنه ما هو مجاز. فإذا هذه المسألة ليست هي مبتدعة شرعية بالاتفاق، لم يذهب أحد إلى أنها مبتدعة شرعية، لم يذهب أحد إلى أنها مبتدعة شرعية، وإنما يقول جمهور من تكلم فيها إنها مبتدعة لغوية، وأنها أضيفت إلى الكتاب وإلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، باعتبار أن الكتاب وكلام رسول الله جاء بلسان العرب. هكذا يقول جمهور من تكلم فيها أنها مبتدعة لغوية. ثم إذا قيل إنها، وسيأتي التعقيب على هذا إن لم يكن قبل الأذان فبعده إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب، لأن هذه مسألة قد قيل فيها كما تعرفون فيها أقوال كثيرة وفيها منازع كثيرة، وبعض الخلاف فيها يكاد أن يكون لفظيا، وكثير من الخلاف فيها خلاف له معنى بل له أثر جليل. فإذن لا بد فيها من معرفة مقدمات. أول هذه المقدمات في هذه المسألة أنها ليست مسألة مبتدعة من الشريعة، وإنما هي عند الجمهور مسألة لغوية. وفي هذا نظر، وفي هذا نظر من جهة تمحض دلالة اللغة على ذلك، في هذا نظر من جهة تمحض اقتضاء اللغة ودلالة اللغة على أنها عن اللغة هي ضربان مجاز وحقيقة. ومما ينفي هذا التمحض، ومما ينفي هذا التمحض أن المجاز والحقيقة لما قيل في اللغة في أوائل من تكلم به، ومن أوائل من تكلم به الجاحظ وهو من أعيان علماء اللغة، ولكنك تعلم أنه من المعتزلة، وهو عثمان بن بحر الجاحظ صاحب كتاب البيان والحيوان إلى غير ذلك، وهو من كبار البلغاء، فتكلم في مجاز اللغة على هذا المعنى، وإن كان قد سبقه من ذكر اسم المجاز قبله من أهل اللغة أو من العلماء كالشافعي وأبي عبيد وأمثال هؤلاء، ولكنهم يقصدون بمجاز اللغة ما تجيزه اللغة، ما يتجوز فيه في كلام العرب. وهذا كقول الإمام أحمد لما قال استحسن إذا باع أن يفعل كذا، لم يرد الاستحسان الذي هو قيد القياس عند الكوفيين، فكذلك الشافعي لما قال ذلك، بل استعمله الإمام أحمد أيضا، فلم يريد بالمجاز الذي قيل بعد ذلك، وأول من وصفه، وأول من وصفه أو حده هو الجاحظ ومن في طبقته، وأوائل الواصفين له أو الحادين له أو الحادين للمجاز كانوا من المعتزلة. ومن هنا لم يتمحض القول في المجاز لغويا بحتا، أو لم يكن القول في المجاز لغويا محضا، فإنه لو قدر صنعة محضة، فإنه لو قدر القول في المجاز والحقيقة صنعة محضة لكان اصطلاحا محضا يتعذر أن تعقد الفصول بين المذاهب اللغوية والأصولية والعقدية في مجادلته والنظر فيه. فإنك تعلم أنه قد اصطلح في كلام العرب من قبل صناع اللغة على اصطلاحات كثيرة وما وقف فيها، فهل ترون أهل اللغة أو أهل الأصول أو أي قوم من أهل المعارف قد وقفوا يجادلون أهل اللغة وصناعة اللغة لماذا اصطلحوا في النحو على تسمية الحال حالا؟ وهل وجدتم خلافا لماذا جادلوا صناع اللغة لماذا سموا التمييز تمييزا وسموا المفعول به مفعولا به والمفعول معه مفعولا معه والمفعول لأجله مفعولا لأجله وسموا نائب الفاعل وسموا الفاعل؟ هل وجدتم أن هذه الاصطلاحات قد خاض فيها الناس بالجدل من أهل اللغة أو من غيرهم؟ وهل تجادل الكوفيون والبصريون من النحاة في ذلك ولم يرتضي البصريون تسمية الكوفيين أو لم يرتضي الكوفيون تسمية البصريين لهذه المصطلحات؟ لا، كل ذلك إذا ورد من بعض أئمة اللغة وكان على معيار السبب فالفاعل سمي فاعلا لسبب بين والمفعول معه سمي مفعولا معه لسبب بين وهل مجرى، فكانت أسبابها البسيطة، أسبابها البسيطة، ولهذا ليست من بديع القول أن يسمى هذا فاعلا في اللغة وإن كان نظاما صحيحا، لكن هل من سماه في اللغة احتاج إلى نظرية معقدة في اللغة ليستطيع أن يصل إلى تسمية الفاعل بكونه فاعلا؟ جواب لا، هذا اصطلاح يتناسب مع ظاهر الحال، قام زيد فزيد هو الذي أكل أو هو الذي قام، فسموا زيدا إيش؟ سموه فاعلا. ودخل زيد الدار فلما صارت الدار قالوا مفعول به، ها وهلم جرى، فهذا لم يكن فيه خلاف ولم يتجادلوا فيه، مع أنك تعلم أن الكوفيين والبصريين رحمهم الله من النحاة. وحينما نشير إلى هذا باعتبار المعارف ولكون اللغة أصل في علم أصول الفقه، ولهذا الأصوليون لما ذكروا ما استمد منه علم أصول الفقه قالوا من أخص العلوم التي استمد منها الأصول علم أو اللغة العربية، وهذا صحيح لأن اللغة أصل في فهم الشريعة. المقصود أن البصريين والكوفيين ألم يختلفوا؟ ألم يتناظروا؟ تناظروا حتى روى الأخباريون، كم بقي على ذا؟ كم؟ حتى روى الأخباريون المناظرة المشهورة بين سيبويه باعتباره بصريا وبين الكسائي باعتباره ماذا؟ كوفيا، وقالوا إن الكسائي تغلب على سيبويه باستعانته ببعض الأعراب الذين شهدوا له ولم يكونوا أهل أعرابية محضة وإنما يجاورون بعض العجم إذاك، ولهذا لما رجع سيبويه قال اليزيدي من علماء البصرة ينتصر لطريقة البصريين، قال اليزيدي كنا نعد النحو فيما مضى على كلام العرب الأول. من هم العرب الأول؟ العرب الأول هم عرب الجزيرة وعرب الجزيرة، عرب الجزيرة العربية. قال كنا نعد النحو فيما مضى على كلام العرب الأول فجاء قوم يعدونه. من يقصد بقوم؟ يهمز بعض الكوفيين. قال فجاء قوم يعدونه على لغة أعراب أطربلي، أطربلي هذه في العراق سكنها بعض الأعراب مكان، فجاء قوم يعدونه على لغة أعراب أطربلي فكلهم يعمل في نقض ما به يصان الحق لا يأتلي، يعني يدعي أن البصريين يحفظون اللغة وهؤلاء إيش؟ ينقضونها. إن الكسائية هنا صرح بي مسألة المناظرة، إن الكسائي وأصحابه يرقون بالنحو، هذا فعل مدح ولا ذم؟ مدح. قال إن الكسائي وأصحابه يرقون بالنحو إلى أسفل، إن الكسائي وأصحابه يرقون بالنحو إلى أسفل. القصد من ذكر المناظرة هذه والإشارة إليها أنهم تناظروا في دقائق الضمائر التي لو ابتغوا لها شواهد فصيحة في كلام العرب الأولي كما يقول اليزيدي في كلام امرئ القيس وطرف ابن العبد وأمثال هؤلاء ما وجدوا لها مثالا منتظما. ولهذا النحاة إذا وصلوا إلى هذه الدقائق يجرون فيها الخلاف دون تدقيق كثير، مثل دقائق بعض الفقهاء التي لا ينتظم فيها ترجيح ولم يحفظ عن المتقدمين فيها قول. الشاهد في ذلك أن هذه المناظرات اللغوية وهذه المنازع بين البصريين والكوفيين، ثم لما جاء البلاغيون وتكلموا في أصول البلاغة وفي قواعد البلاغة، وتكلم الصناعيون منهم في صناعة البلاغة كأبي هلال العسكري صاحب الصناعتين، ومن جاء بعده كأئمة اللغة الذين هم على الأصول الصحيحة من جهة مقاصد الشريعة والاعتقاد كابن قتيبة رحمه الله مثلا، وجاء بعدهم عبد القاهر الجرجاني صاحب أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز في علم البلاغة، وجدنا أن الجدل يدور في الجملة على نظريات اللغوية كمبدأ اللغات مثلا، كيف بدأت اللغة العربية، هل هي اصطلاح أم أن الله علمها آدم إلى آخره. وجدنا أن من أخص ما يدار الجدل فيه عند أهل اللغة ودخل على الأصوليين وهو موجود في كتب المتكلمين مسألة الحقيقة ومسألة المجاز. فإذا هي ليست اصطلاحا لغويا محضا، فهي ليست مسألة لغوية على بسيط اصطلاح اللغة، وإنما متصلة بسبب، متصلة بسبب. والذي يظهر أن السبب في ذلك هو التأويل عند المعتزلة، وإلا فإذا قيل بأن قول من قال إذا قدروا في كلام العرب، وإلا هذا ليس من شواهد كلام العرب، لكنهم يقولون يجوز في كلام العرب أن يقال رأيت أسدا يخطب، ويجوز أن يقال رأيت رجلا شجاعا يخطب. فإذا قدر أن هذا الأول يراد أن يسمى مجازا اصطلاحا، والثاني يراد أن يسمى حقيقة اصطلاحا، ثم يقف الأمر عند هذا، ثم يقف الأمر عند هذا، لكان هذا من الاصطلاح اليسير الذي لا يحتاج إلى كثير من الجدل والمراجعة، لأنه لو ليس أول اصطلاح يصطلح عليه، بل اصطلح في علم الشريعة على اصطلاحات لم تكن موجودة في أسمائها، أليس كذلك؟ كل ذلك لبيان الشريعة. فإذا قصد به بيان تنوع سياق اللغة فقيل عن قدر ما من سياقها بأنه مجاز اصطلاحا، وقيل عن قدر ما من سياقها بأنه حقيقة اصطلاحا، ووقف الأمر عند هذا الاصطلاح ولم يتعده، كان هذا من يسير، كان هذا من يسير القول. ولكن الذين تكلموا في المجاز من النظار، الذين تكلموا في المجاز من النظار كأبي الحسين البصري مثلا في المعتمد، فإنك إذا قرأت كتاب المعتمد وهو في أصول الفقه لأبي الحسين وجدته في أول الكتاب أول ما ابتدأ في مقدمة ابتدائه لقوله في علم أصول الفقه ذكر هاتان النظريتان اللغويتان، مسألة مبدأ اللغات ثم مسألة الحقيقة ثم مسألة الحقيقة والمجاز. ويتكلم أبو الحسين وأمثاله عن الحقيقة والمجاز لا باعتبارها مصطلحا عبر في كلام بعض أهل اللغة، وإنما هي باعتبار أنها تقسيم مفسر للنص. انتبه، أنها تقسيم مفسر للنص. فلما كانت تقسيما مفسرا للنص تجاوزت أن تكون من عوارض الألفاظ إلى كونها من عوارض المعاني، ولهذا في الجملة نقول حظا وأثرا في العلم، لكنه ليس على مقام، ليس على مقام التحقيق الذي قد يتميز به الكبار. ولهذا ما كتب الإمام أحمد في الفقه ومع ذلك هو يعد من أعيان الفقهاء، وكتب بعض أهل الصناعة في الفقه كتبا كثير منها قد لخصوه عن غيرهم وعن أصحابهم. فالمقصود في هذا أن هذه المسألة وهي مسألة المجاز فيها مقدمات، وهذه هي أول مقدماتها، أنها لم تبتدأ شرعا، ليست من مبتدأ الشريعة، وليست من مبتدأ محض اللغة، ولا من مبتدأ محض اصطلاح اللغة، وإنما أربابها والجدل الذي صار معها في كتب اللغة وفي كتب أصول الفقه وفي كتب علم الكلام، فإن هذه المسألة، مسألة الحقيقة والمجاز، البحث فيها موجود في الأصناف الثلاثة، موجودة في كتب اللغة، وموجودة في كتب أصول الفقه، وموجودة في كتب علم الكلام. وهذا يبين لك أنها ليست مسألة اصطلاحية. متى رأينا كتب المتكلمين تتكلم عن الحال والتمييز والمفعول لأجله إلى غير ذلك؟ نقف على هذا بين يدي، كم بقي على الأذان؟ نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله بعد الصلاة. اللهم يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والإكرام، لك الحمد ولك الفضل ولك الثناء والحسن، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا المسجد المبارك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تحفظ على المسلمين دماءهم ودينهم وأموالهم وأعراضهم يا ذا الجلال والإكرام، وأن تجعل بلاد المسلمين عامة وبلادنا خاصة آمنة مطمئنة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم واجعلهم هداة مهتدين، اللهم وفقهم للخير وأعنهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بوجهك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، ونستأنف المجلس إن شاء الله بعد صلاة المغرب.